اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما، آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم آياته: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، القائل في الحديث الشريف: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ويقول أيضًا صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنها زاد الميت. وإذا مررت على القبور فقلت لا إله إلا الله، قال أهل المقابر: والله يا هذا لو علمت أجرها ما غفلت عنها. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، منذ أيام قلائل طالعنا هلال شهر جديد، وهو شهر صفر. وشهر صفر هو الشهر الثاني من شهور السنة الهجرية بعد شهر الله المحرم. وتعالوا معي إخوة الإيمان والإسلام في هذه اللحظات المباركات لنرى كيف كانت نظرة العرب في الجاهلية إلى هذا الشهر الكريم. ولكن قبل أن أطرق هذا الحديث، أريدكم والله معي آذانا صاغية وقلوبا واعية، هنصلى على رسول الله. تعالوا معي لنرى نظرة العرب في الجاهلية وقبل الإسلام إلى شهر صفر. كانت نظرة العرب لشهر صفر نظرة خاطئة، نظرة كان يحوم حولها التشاؤم، فكانوا يتشاؤمون من شهر صفر، بمعنى أنهم كانوا لا يحبون أن يبدأوا أي عمل في هذا الشهر، أو يسافرون فيه، أو يتزوجون فيه، ظناً منهم أن من بدأ عملاً في هذا الشهر لا تكون النتيجة كما ترضيه. وكانت هذه نظرة خاطئة من أناس عاشوا جهالة جهلاء وضلالة عمياء. فلما جاء الإسلام علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شهر صفر شهر كبقية الشهور، شهر من شهور الله، وأيامه هي أيام لله، ولا دخل للأيام في قدر الله سبحانه وتعالى، فالأمور تسير دائما بإذن من الله، ولا دخل لشخص معين أو يوم معين أو رقم معين، لا دخل لهذا كله في قدر الله سبحانه وتعالى. وإنما الحق سبحانه وتعالى قدر الأمور من فوق سبع سماوات، وما يحدث للناس قدره الله سبحانه وتعالى، فلا يتشاءم المسلم من شيء. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. احنا صلى رسول الله، ما معنى هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أربعة أشياء لا أساس لها من الصحة ولا وجود لها على الإطلاق. ما هي يا رسول الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى، نعم توجد العدوى، نعم، ولكن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. توجد العدوى بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجزوم فرارك من الأسد، بمعنى أن المسلم يحتاط لنفسه فلا يجلس في مكان فيه عدوى حتى لا تنتقل العدوى إليه أو ينتقل المرض إليه. ولكن الذي يريد أن يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا شيئا هاما. نعم موجود عدوى، توجد العدوى، نعم، ومن الممكن أن تنتقل من شخص لآخر، ولكن يعلمنا شيئا هاما أن العدوى إذا انتقلت من شخص لآخر لا تنتقل هكذا بذاتها أو بنفسها، ولكن إذا انتقلت انتقلت بإذن واحد وهو الله. هذا ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا عدوى، بمعنى أنه توجد العدوى، نعم، ولكن إذا انتقلت العدوى لا تنتقل هكذا بنفسها، ولكن يريد الله عز وجل أن تنتقل من شخص لآخر. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. والطيرة معناها التشاؤم. المسلم لا يتشاؤم من شيء، لا ينظر لشيء نظرة اليأس أبدا، فاليأس دائما عدو ابن آدم. المسلم دائما متفائل، عنده أمل في الله وعنده أمل في مستقبل أيامه، فلا يتشاؤم من شيء أبدا، لا يتشاؤم من شخص معين ولا من رقم معين ولا من يوم معين. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. كانوا في الجاهلية يعتقدون أنه إذا قتل القتيل جاء شبح ينادي بثأره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أساس لهذا الاعتقاد ولا أساس له من الصحة، فدائما الأقدار تسير بيد واحد وهو الله. ولا صفر، بمعنى أيها المسلمون، يا معشر المسلمين، لا تتشاءموا من شهر صفر، فشهر صفر شهر كبقية الشهور، وأيامه أيام كسائر الأيام، ولا دخل لهذه الأيام على الإطلاق في قضاء الله وفي قدر الله. فهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أربعة أشياء لا أساس لها من الصحة. هل صلى رسول الله؟ ومن هنا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكره التشاؤم، يكره التشاؤم ويبغضه، ويحب التفاؤل دائما، يحب الإقبال على الحياة، يحب الأمل في الله، يحب الأمل في مستقبل الأيام. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر أحدنا الطيرة، أي ذكر كلمة التشاؤم، يقول عقبة بن عامر: كرهها النبي، كره هذه الكلمة حتى ظهر ذلك على وجهه، ثم قال: لا تقولوا هذا ولا ترد مسلما. هناك كثير من الناس يقولون: إذا رأيت فلانا في الصباح حدث لنا كذا وكذا، وإذا دخل علينا فلان يا رحمن يا رحيم كما يقولون. هذا كلام خاطئ، بمعنى أنك لا ترد مسلما، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ترد مسلما. فإن وجدت في نفسك شيئا، إن وجدت في نفسك شيئا من أحد دخل عليك أو قابلك، فقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا كان في نفسك شيء من إنسان معين وتخشى أن يراك حتى لا يكون هناك حسد من عينه، هكذا يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم الدواء، فيقول: فإذا وجدت في نفسك شيئا قل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكان صلى الله عليه وسلم يكره التشاؤم ويحب التفاؤل، كان يتفاءل من كل كلمة طيبة يسمعها. صلى على رسول الله. في العام السادس من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي ومعه أصحابه أن يزوروا البيت الحرام، ولكن أهل مكة منعوه وصدوه عن هذه العمرة، فجلس في مكان يسمى الحديبية، وأرسل عثمان بن عفان إلى أهل مكة يقول لهم: السيوف في أغمادها، ولم نأت لحربكم يا أهل مكة، وإنما جئنا للعمرة، جئنا للزيارة. ولكن هؤلاء أهل مكة منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، ويرجع عثمان ومعه رجل من أهل مكة مندوبا عنهم يتكلم بالنيابة عنهم، يريد أن يعرض الصلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الرجل مع عثمان، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما اسم الرجل؟ ما اسمك؟ ما اسمك أيها الرجل؟ فقال: اسمي سهيل بن عمرو، سهيل ابن عمرو. ما إن سمع النبي اسم الرجل سهيل إلا وتفاءل بهذا الاسم، وقال له: اسمك سهيل؟ الأمر سهل إن شاء الله، سنصطلح إن شاء الله. وكان صلح الحديبية الذي كان فتحا مبينا للإسلام والمسلمين. هكذا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما سمع كلمة أخذ منها مبدأ التفاؤل والأمل في المستقبل والأمل في الحياة. إخوة الإيمان والإسلام، المسلم لا يتشاؤم من شيء أبدا، ولكن يكون عنده ثقة في الله سبحانه وتعالى أن يحقق له الخير، وثقة بأن الحق سبحانه وتعالى يداول الأيام بين الناس، فلا يظل المتألم متألما، ولا يظل الفقير فقيرا، ولكنها سنة الحياة التداول، تداول الأيام بين الناس. وإذا كنا نتحدث عن صلى الله رسول الله، إذا كنا نتحدث عن التفاؤل والأمل في الله والإقبال على الحياة، فتعالوا معي هذه اللحظات المباركات لنعيش مع رجل زاد في قلبه الأمل في الله سبحانه وتعالى، وكان متفائلا جدا وعنده الأمل في الله سبحانه وتعالى. إنه نبي الله زكريا عليه السلام. ما هذا الأمر؟ وماذا حدث لنبي الله زكريا؟ احنا برضو نصلى على رسول الله. زكريا عليه السلام نبي الله، بلغ من العمر 88 عاما، بلغ من العمر 88 عاما، شاب شعره ووهنت عظامه وضعف جسده، وامرأته من ناحية أخرى امرأة عقيم، امرأة عاقر، بلغت من العمر 80 عاما، انقطع دمها ويأست من محيضها، وإلى هذا الحد لم يرزق زكريا بولد تقر به عينه وتطمئن إليه نفسه، فيتوجه إلى السماء داعيا ربه وينادي على ربه، ينادي على من لا يخيب عنده رجاء وهو الله. تعلمون جيدا أن زكريا عليه السلام قد تولى رعاية مريم عليها السلام، يأتي لها بالطعام ويأتي لها بالشراب. ذات يوم يدخل عليها زكريا عليه السلام، يدخل على السيدة مريم فوجد عندها طعاما لم يأتي هو به، وهنا قال لها: يا مريم أنى لك هذا؟ من أين هذا الطعام؟ أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهنا زاد الأمل في قلب زكريا وزاد طمعه في رحمة الله، كأنه يقول: يا ربي، ما دمت ترزق من تشاء بغير حساب، ارزقني ولدا تقر به عيني وتطمئن به نفسي. هكذا يتوجه زكريا داعيا ربه، والقرآن يروي لنا هذا، فيقول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يا محمد، اذكر لقومك كيف كانت رحمة ربك بعبده زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، نداء بينه وبين الله، لم يرفع صوته ولكنه يعلم تماما أن الحق سبحانه وتعالى يسمعه، ينادي عليه نداء بينه وبين الله: إذ نادى ربه نداء خفيا. لماذا خفيا؟ لأن الله عز وجل في غنى أن نرفع أصواتنا، فهو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. لماذا خفية؟ لأنه سبحانه يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. لماذا خفية؟ لأن المسلم يجب عليه إذا توجه إلى ربه بالدعاء، يجب عليه أن يظهر فقره لله وأن يظهر حاجته لله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. هكذا نتعلم من القرآن الكريم، إذا توجهت إلى الله بالدعاء لا ترفع صوتك بالدعاء فهو يسمعه. لما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه؟ هل ربنا قريب نتكلم معه بكلام هادئ، أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لماذا خفية؟ لماذا نادى زكريا نداء خفية؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو موسى الأشعري يقول: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما ارتفعنا شرفا، كلما ارتفعنا فوق قمة جبل، قلنا الله أكبر بأصوات عالية، وإذا هبطنا واديا ارتفعت أصواتنا بالتكبير، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: هونوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا وهو الله، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أجل هذا نادى زكريا ربه نداء خفيا. ماذا قال؟ قال: رب إني وهن العظم مني، ضعفت عظامي، واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا. زكريا يشرح حاله لله: يا ربي شاب شعري نعم، شاب شعري نعم، وضعف بصري نعم، ووهنت عظامي نعم، وضعف جسدي نعم، ولكن يا رب الأمل فيك كبير، الأمل فيك لازال كبيرا. نعم شاب شعري نعم، ووهنت عظامي نعم، ولكن يا رب الأمل فيك كبير، وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله رب رضيا. الحق سبحانه وتعالى ينادي على الإنسان، ينادي على الإنسان حينما يشيب شعره. إذا شاب شعر العبد وضعف بصره ووهنت عظامه وانحنى ظهره، نادى عليه مالك الملك فقال: عبدي شاب شعرك، شاب شعرك، وضعف بصرك، وانحنى ظهرك، استحي مني فإني أستحي منك. هكذا يعلمنا الله عز وجل: وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله رب رضيا. ماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت نتيجة هذا النداء؟ كان زكريا عليه السلام قائما يصلي في المحراب، محراب بيت المقدس بفلسطين الغالية. ماذا كانت النتيجة؟ زكريا في المسجد، الناس في مساجدهم، والله عز وجل في قضاء حوائجهم. أحسن حالات العبد، أحسن حالات العبد حينما يكون ساجدا بين يدي الله، الناس في مساجدهم، والله عز وجل في قضاء حوائجهم. ويقول سبحانه في الحديث الشريف، الحديث القدسي الشريف: لولا أطفال رضع، لولا أطفال رضع، وشيوخ ركع، وبهائم رتع، لصببت عليكم العذاب صبا. لولا هؤلاء الضعفاء، الحق هكذا يقول لنا، لولا هؤلاء الضعفاء، لولا الأطفال الصغار والشيوخ الكبار والعجائز والبهائم الرتع، لصببت عليكم العذاب صبا بسبب الذنوب التي ارتكبتموها. هكذا يعلمنا الله سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لغزوة من الغزوات جمع الأطفال الصغار والشيوخ الكبار والنساء العجائز وأصحاب العاهات والمعوقين، ثم يقول لهم: ادعوا الله لنا أن ينصرنا. النبي يطلب منهم: ادعوا الله لنا أن ينصرنا. ثم ينظر إلى أصحابه ويقول: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. لعل طفلا صغيرا في البيت يرزقك الله من أجله، لعل أبا شيخا كبيرا في البيت يرزقك الله من أجله، لعل امرأة وأما عجوزا في البيت يرزقك الله من أجلها، بل أكثر من هذا، لعل حيوانا تربيه وتطعمه يرزقك الله من أجله. هكذا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زكريا عليه السلام سأل ربه الولد، فماذا كانت النتيجة؟ ينادي عليه الله: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. وهنا يسأل زكريا ربه، قال: ربي أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا؟ يا ربي سوف ترزقنا هذا الولد على حالين من الكبر، أنا شيخ كبير وامرأتي عجوز، أم أنك ستردنا شابين، أنا شاب وسيم وزوجتي صبية عروس؟ فأخبره الله عز وجل أنه سوف يرزقه هذا الولد وهو على حاله من الكبر لكي تكون رحمة الله بزكريا عليه السلام. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. صلى الله على رسول الله. زكريا عليه السلام يطلب من الله علامة يعرف بها أن زوجته أصبحت حاملا. الواحد منا لا يعرف أن زوجته أصبحت حاملا إلا إذا انقطع دمها، ولكن زكريا عليه السلام يريد يعرف اللحظة الأولى في حمل زوجته. لماذا؟ لأنه يريد أن يعيش لحظات الشكر لله على نعمة الولد منذ أول لحظة حملت فيها زوجته. قال رب اجعل لي آية، اجعل لي علامة أعرف بها أن زوجتي أصبحت حاملا. ماذا قال زكريا؟ قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. يا زكريا سوف يأتي عليك 3 أيام، يأتي عليك 3 أيام إذا أردت أن تتكلم مع الناس الكلام العادي ينحبس لسانك عن الكلام، وفي هذه الأيام 3 إذا أردت أن تذكر الله انطلق لسانك بذكر الله. هذه هي العلامة يا زكريا. يمر عليك 3 أيام ينحبس لسانك عن الكلام العادي مع الناس، ولكن في نفس الأيام 3 هذه إذا أردت أن تذكر الله انطلق لسانك بذكر الله. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام سقت لكم قصة الأمل في الله والإقبال على الحياة. قصة زكريا عليه السلام وهو قائم يصلي في المحراب يطلب من ربه، لم يضعف الأمل أبدا في قلبه، كان دائما الأمل أمام عينيه يعرف أن ربه رحيم به. ونتعلم هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الأزمات، في شدة الأزمات والأذى والإساءة تحوط برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. يأتي إليه خباب بن الأردت رضي الله عنه. خباب بن الأردت واحد من الصحابة، كان عبدا مملوكا لامرأة من المشركين تكويه بحديدة محماة عليها النار، تكويه بهذه الحديدة المحمى تحتها النار. فيأتي خباب بن الأردت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله زاد الإيذاء بنا، زادت الإساءة بنا يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا خباب يا خباب، إنه كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه وينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى قدميه فلا يصرفه ذلك عن دينه، والذي بعثني بالحق ليتمن الله هذا الأمر، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. هكذا نتعلم من رسول الله وهو في شدة الإيذاء وشدة الإساءة يبين أنه سوف يسود الأمن والأمان إن شاء الله، سوف يسود الأمن والأمان لدرجة أن الواحد يمشي من صنعاء ببلاد اليمن إلى حضرموت على بلاد الخليج لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. نتعلم هذا ويكون عندنا الأمل في الله إذا كان يقابلنا بعض الشدة، وإذا كان قد تكالب على بلدنا أناس دفعوا الملايين والبلايين لكي ينالوا من هذا الوطن وينالوا من هذا البلد، نقول